السؤال الرابع عشر يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ماذا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بالعام والخاص هنا، وكيف رتب على ذلك كون الشرك أخفى من دبيب النمل في هذه الأمة؟ أقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مسألة العبودية أو العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، قال: الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، يعني في تحقيق العبادة، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان درجات، أهله فيه درجات، فمنهم الذي درجته عالية كالأنبياء والصديقين ونحوهم، ومنهم من هو دون ذلك، يعني كما رتبهم الله عز وجل، رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان، والناس هكذا مسلمون مؤمنون محسنون، هذه درجات أهل الإيمان. أو قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فالناس يتفاضلون في تحقيق هذه العبودية، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، يعني إلى عموم الناس وخصوص وأهل الاختصاص. فالعموم هم كل من دخل في الإسلام، فهذا من أهل العموم، من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يترقى في درجات الإيمان حتى يكون من أهل الاختصاص، يعني من أهل العلم والتمسك بالدين. فالناس يتفاوتون في هذا، فعوام الناس الذين يحافظون على الواجبات ويجتنبون المنكرات، وقد لا يتحرجون في الوقوع في بعض المعاصي. أما الخاص فهو الذي يحرص على أداء الواجبات مع النوافل ويتجنب كل المعاصي، ولا نقول يعني يكون معصوما، وإنما يحرص على تجنب المعاصي. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في آية سورة فاطر كما ذكرت: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فهذا الظالم لنفسه من العام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هذا الذي يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهؤلاء هم الدرجة العالية في أهل الإسلام. فهؤلاء هم أهل الخصوص، هؤلاء هم أهل الخصوص من ناحية الله تبارك وتعالى. لهذا قال: ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. فالله عز وجل مع الناس كلهم بمعيته وعلمه وتدبيره جل وعلا، ولكن معيته لأهل الإيمان والطاعة هذه معية خاصة، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعيته للمتقين ومعيته للمحسنين غير معيته لعموم الناس. فمن هنا صارت الإلهية وربوبية الله عز وجل وإعانته وتوفيقه وهدايته ترتبط باجتهاد الإنسان في طاعة الله عز وجل، فيتحصل على هذه الخصوصية. وعموم الناس الله تبارك وتعالى معهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله تبارك وتعالى مع الناس عموما، لكن له معية خاصة بأهل الإيمان والإحسان، كما قال الله عز وجل عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، وكما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة، فلذلك هذا الذي قصد شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا كله الكلام يعود إلى معنى العبودية، لهذا قال بعده، يعني لما صار الناس عامين وخاصين، فإنه يقع الشرك في أهل الخصوص، آسف، يقع الشرك في أهل العموم. لماذا؟ قال يعني الشرك لا يقع لا في العموم ولا الخصوص، الشرك الأكبر، لأن من أشرك خرج من الإسلام. أما من كان في دائرة الإسلام فهذا قد يقع في الشرك الأصغر والشرك الخفي. ومن هنا دخل شيخ الإسلام إلى هذا، يعني أن العام والخاص هؤلاء قد يدخل فيهم الشرك الذي لا يتنافى مع أصل الإيمان ويناقض أصل الإيمان، وإنما يكون فيه شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، والله أعلم.